كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. ومع الحديث 18 تقوى الله تعالى وحسن الخلق، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. أولا، راوي الحديث راويان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهما الصحابي الجليل أبو ذر، خامس خمسة في الإسلام، أسلم من أول الدعوة لكنه عاد إلى بلده وظل فيها حتى غزوة الخندق، فالتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الخندق، ثم سكن في قرية من قرى المدينة المنورة إلى أن توفي رحمه الله، وكان مضرب المثل في الصدق والتواضع. ولما مات رضي الله عنه لم يكن في داره ما يكفن به من شدة تواضعه ومن شدة فقره ومن شدة زهده في هذه الحياة. توفي سنة 32 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الراوي الثاني فهو الصحابي الجليل معاذ بن جبل، أحد الذين قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني لأحبك. كان حبيبا للنبي عليه الصلاة والسلام، أحبه النبي عليه الصلاة والسلام وقدمه على غيره، فأرسله إلى اليمن قاضيا ومعلما، هو سفير للنبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، ذهب إلى هناك ليعلم الناس وليقضي بينهم. تولى سيدنا معاذ، تولى الإمارة بعد أبي عبيدة في فتوحات الشام، وتوفي سنة 18 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له من العمر 38 سنة رضي الله عنه وأرضاه. إذن عن أبي ذر وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذن يحدثنا هذان الصحابيان حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا هذه الوصايا، ثلاث وصايا: أولها اتق الله حيثما كنت. اتق الله، ما معنى التقوى؟ يعني أن نبتعد عن الحرام، أن نراقب أن الله يرانا حيثما كنت. لا أتقي الله في المسجد فقط، أو في المعهد، أو أمام أستاذي، أو أمام أمي وأبي، لا، أتقي الله حيثما كنت. إذا كنت أخجل وأستحي من أستاذي، فعلي أن أستحي من الله الذي يراني في كل لحظاتي، لا يخفى عليه، لا تخفى عليه خافية. أتقي الله حيثما كنت، لا ينبغي أن يراني الله عز وجل وأنا أعصيه. فعلينا أن نتقي الله، أن نبتعد عن الحرام، أن نفعل الواجبات أينما كنا، في السوق نتقي الله، في البيع والشراء نتقي الله، في معاملة البيت نتقي الله، في المسجد نتقي الله، في الشارع نتقي الله، في غضبنا نتقي الله، في الرضا نتقي الله. اتقي الله حيثما كنت وأينما كنت. لكن الإنسان مهما اتقى الله عز وجل لا بد أن يخطئ، كل ابن آدم خطاء، قد يقع الإنسان في الخطأ وهذا شيء طبيعي، فماذا يفعل؟ أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وأتبع السيئة. إذا وقعت في سيئة، إذا حاولت أن أتقي الله لكنني وقعت في سيئة، فماذا أتبعها؟ ماذا أفعل؟ أتبعها بحسنة. أتبع السيئة، إن فعلت سيئة أتبعها، افعل بعدها حسنة حتى تمحى السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إن الحسنات يذهبن السيئات. إنسان أخطأ مثلا، أخطأ في حق إنسان، يعتذر منه، هذه حسنة فتمحو السيئة. مثلا إنسان نظر إلى حرام، يتصدق على فقير، هذه حسنة، يستغفر له، هذه حسنة. يذهب فيصلي جماعة، هذه حسنة حتى تمحى تلك السيئة. إنسان مثلا لا سمح الله كذب، يصحح كذبته ويذهب إلى الإنسان الذي كذب عنده فيخبره بالحقيقة، هذه حسنة. يستغفر الله، هذه حسنة. يصوم يوما، هذه حسنة. يتصدق على الفقراء، هذه حسنة. وهكذا إذا وقع الإنسان في خطايا عليه أن يتبعها بحسنات. بعض الناس لا ينفذون هذه الوصية بل ينفذون عكسها. مثلا إنسان وقع في حرام فيقول أنا لماذا أصلي، أنا وقعت في حرام وأستمع إلى حرام، علي أن أترك كل الدين لأنني، فيذهب فيحلق لحيته. إذا وقعت في سيئة تقع في سيئة ثانية وثالثة ورابعة وتترك الدين، هذا ليس كلام العقلاء، إنما النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إن وقع إنسان في سيئة عليه أن يصححها بحسنة. والأمر والوصية الثالثة وخالق الناس بخلق حسن، يظهر أثر الدين بأخلاق الإنسان، فإذا كان الإنسان مؤمنا بالله وإذا كان يؤدي فرائضه بشكل جيد فتظهر ثمرة الإيمان وثمرة العبادات بالأخلاق. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. كلما ارتقت أخلاقنا كان هذا تعبيرا عن وجود الإيمان في قلبنا وعن وجود محبة الله في قلبنا ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلبنا. والله عز وجل حينما أراد أن يمدح حبيبه المصطفى قال وإنك لعلى خلق عظيم. فبالأخلاق تنهض الأمم، وبالأخلاق تستطيع أن تدعو الناس إلى دين الله، أن تدعو الناس إلى دين الله وأن تحببهم في دين الله عز وجل. وبالأخلاق نرتقي. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.